من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعشنا في اللقاء الماضي منزلة اليقظة، نسأل الله عز وجل أن ينبه قلوبنا من غفلتها. وذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، أن الإنسان في هذه الدنيا يسير وطرفه متيقظ، عيناه متيقظتان صاحيتان، وقلبه نائم، قلبه نائم وطرفه يقظان. فإذا أراد الله عز وجل له النجاة والفلاح أذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح. فإذا أذن به حي على الفلاح، أول مراتب هذا النائم اليقظة، أن يتيقظ القلب. ثم ذكرنا أن أول مراتب اليقظة لحظ القلب إلى النعم، أن تنبت في القلب عينان يبصر بهما الأشياء على حقيقتها، تنبت في القلب عينان يرى بها نعم الله عز وجل عليه. فصلنا في قضية النعم وكيفية شكر النعم، ولكن إنبات عينين في القلب، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا تبصر، فإن الحقائق لا تبصر بالعيون، فإن الأعين قد تزيغ والأعين قد تخدع، ولكن القلب هو الصادق. ولذلك كانت من عقوبات الذنوب والمعاصي طمس البصيرة في القلب، يصبح القلب أعمى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. قلب أعمى الذي أعمته الذنوب والمعاصي بالنقاط السوداء، نقاط سوداء حتى يسود القلب. وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعل قلوبنا بيضاء. فهذا القلب الأسود الأعمى إذا أراد الله عز وجل له التيقظ جلى الله غشاء قلبه، فنبت في القلب عينان يرى بهما الأشياء على حقيقتها، فيرى الملايين ويرى القصور ويرى السيارات ويرى المناصب ويرى الأموال على حقيقتها، يرى الدنيا جملة على حقيقتها، ويرى الآخرة على حقيقتها. لذلك هذه أول ثمرة من ثمرات التوبة، اللهم ارزقنا التوبة يا رب. كعب بن مالك لما أراد أن يتوب وصدق، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، لما صدق في التوبة وجاءته رسالة من ملك غسان، ملك غسان أرسل له رسالة: بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. جاءته الرسالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه بل ولا ينظر إليه، وابن عمه يشك في حبه لله ورسوله، وزوجته أيضا تهجره ولا تخدمه تلحق بأهلها. في هذا الضنك وهذا الكرب تأتيه الرسالة، الذي ينظر بالعين المجردة والعقل المجرد يكون فرصة صح ولا لا، بل وقد يتأول، يقول الواحد يروح يشتغل هناك في الدعوة يدعو هؤلاء الكفار، أو الواحد يغير جو ليصبر هناك ويثبت ويثبت للناس الإسلام، قد يلبس عليه الشيطان. لكن حين رأى بالقلب قال: وهذا من البلاء، فتيمم النور حتى النور فسجر. هي كده لما تشوفها صح، لكن طول ما القلب أعمى هتشوفها غلط. عشان كده كان من دعاء بعض السلف: اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، فقد تبدو الأمور في الظاهر على غير الحقيقة. لذلك ابن القيم بيؤكد كثيرا: إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته. ما تطلبش من ربنا حاجة وانت ما تعرفش مستقبلها ايه. لماذا؟ لأنه قد تأتي البلية في طي العطية، وقد تأتي المحنة في صورة المنحة. قد يعطيك وانت تظن ان هذا العطاء من مال او داه او اولاد او زوجة او سيارات او الى اخره، وانت تظن ان الله يعطيك لكونه يحبك، قد يعطيك لانه يكرهك. خذ وغور في داهية، مش عايز ما صوتك، ما تقولش يا رب، خذ وما تدخليش بيت تاني فيشغلك بما اعطاك. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد ان رؤية الاشياء على حقيقتها حين تأتي اذا رآها على حقيقتها يستطيع ان يتصرف فيها التصرف الشرعي الصحيح. هذا انبات عين في القلب. لذلك يقول ابن القيم ان الحياء ان تنفتح في القلب عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. اللهم ارزقنا الحياء. ان تنفتح في قلبك عين تشوف بها انك واقف قدام ربنا، فطول ما انت واقف قدامه مستحيل. احد السلف يقول: اذنبت ذنبا فمنذ 4 سنين استحي ان ارفع رأسي الى السماء، استحي ارفع وشي ربنا، انكسار مستحي منه سبحانه وتعالى. فمصيبتنا ان هذه الذنوب لما طغت وشودت القلب ما زلنا نوما. نسأل الله ان ينبهنا من نومنا، نحتاج ان نتيقظ حقيقة. فاول ما نشاهد النعم، نعمة الله عز وجل علينا. وكم من انسان تغرقه نعم الله ليلا ونهارا وهو لا يرى لله عليه نعمة، انما عينه على البلاء. قد يكون مصاب باي مرض بسيط، صداع ولا روماتويد ولا اي شيء مقلق له، فيحول هذا المرض حياته ضنكا فيسود كل النعم. ولو انه نظر الى النعم لهونت عليه هذا البلاء. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات العفو والعافية. فاذا شاهد النعم، ابن القيم يقول: وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها. اننا بحاجة كما نصحتكم في اللقاء الماضي الى تفقد النعم، ان الانسان يقعد كده يفكر ويجيب ورقة وقلم ويكتب نعم ربنا عليه، يقعد يكتبها. ليه؟ علشان فعلا في نعم كثيرة جدا جدا علينا وما تعرفهاش. نسأل الله ان يذكرنا بنعمه لنشكره عليه. وهذا الاصل الاصيل في قضية الذنوب. لما نقول الانسان توب، يقول تبت من ايه؟ يقول من كل حاجة. هذه قضية تحتاج الى تفصيل، لاننا سنكتشف بعد ذلك ان هناك ذنوب لم يتب منها لانه يسياه لم يعرف، ويفاجأ بها تتجدد في حياته فلا يذكرها الا حين يقع فيها. ونسأل الله ان يعافينا واياكم من الذنوب والمعاصي. فاذا شاهد منة الله سبحانه وتعالى بالنعم الكثيرة شاهد تقصيره في شكر هذه النعم، لانه حين يعلم عظمة هذه النعم وكثرتها. طب ادي شكرها ازاي؟ قلنا المرة اللي فاتت انك انت لما تحس بنعمة ربنا عليك حين تشاهد مثلا انسان مقعد لا يتحرك، فتحس بنعمة ربنا في رجليك، فتبدأ تقول الحمد لله على نعمة رجلين. الحمد لله، كلمة الحمد لله من الذي وفقك اليها؟ الله. ومن الذي انطقك بها؟ الله. ومن الذي تقبلها منك؟ الله. فهذه نعمة تحتاج ان تشكرها، ثم تقول ايه؟ الحمد لله. ودي كمان نعمة جديدة، ثم تقول الحمد لله. نعمة ثالثة تقول الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش النعمة الاولانية وما شكرت الاولى، لان كل الحمد نعم من الله سبحانه وتعالى. فإذا شهد منة الله بالنعم التي هو لا يستحق بعضها استشعر التقصير فيقول من عين قلبه يا رب أنا عاجز عن الشكر، بس بمعناها إن أنا فعلا يا رب مش عارف أشكرك إزاي. طب علمني يا رب، ألهمني يا رب، وفقني يا رب عشان أشكرك، فأنا لو اتقطعت حتت مش هقدر أشكر نعمك علي. فاستشعار المنة والتقصير يوجب له حب المعبود وازدراء النفس، محبة المنعم سبحانه وتعالى والإذراء على النفس، يبدأ يحب ربنا صح ويزري على نفسه التي لا تؤدي شكرا لها. هذا هو النور الأول من أنوار اليقظة. النور الثاني يؤدي به إلى مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصه. ينظر إلى الجناية، ما هو الإنسان أحيانا ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغفلة، ممكن يبقى ماشي في الطريق وينظر إلى امرأة متبرجة عارية، أو جالس أمام التلفاز أو فيديو وينظر إلى امرأة تتعرى أمامه ويعتبر أن الأمر ده مش مشكلة بسيط، لكن لما تتفتح في قلبه عين فيشوف بيها أن واقف قدام ربنا وهو بقى أعرض عن الله وبيتفرج على المرأة اللي ربنا نهى عن الفرج عليها، يستشعر عظم الذنب. تبقى كده كبير إن واقف قدام ربنا مباشرة وفي امرأة عارية عدت والله ينهى ما تنظرش، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهو ترك الله ويتأمل وربنا شايفه قريب منه. كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة أوي. فما بالك إذا كانت الجناية أكبر من كده. ابن القيم بيحط شرط خامس للتوبة، كلنا حافظين أربع شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم. الشرط الخامس ابن القيم يقول إيه؟ شرط أن يؤمن أن الله كان يراه وهو على الذنب. شرط صحة التوبة. دليل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إلا من تاب وإيه؟ وآمن. آمن بإيه؟ بأن الله كان يراه. طب ما هو مؤمن أصلا. قال لك لا، لو كان مؤمن ما كانش عمل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما كانش مؤمن، لأنه لو كان مؤمن ساعتها فعلا إن ربنا شايف لا يمكن يتم المعصية، لا يمكن، مش ممكن أبدا يتم المعصية، لكن ساعتها غلبت الشهوة أعمت عينه عن هذا الفكر وغطت قلبه عن هذا الذكر ونسي الله فنسيه الله فتمكن من فعل المعصية. ولو أنه كان في وقتها مؤمنا ذاكرا لله لعصمه الله وما مكنه من المعصية أبدا، وإنما تمكن من فعل المعصية لأنه نسي الله فنسيه الله فتمكن من فعل المعصية. فاستشعار مطالعة الجناية. الذنوب نسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل المسلمين والمسلمات. الذنوب مصيبة. تسمع كلام ابن القيم بقى في قضية الذنوب في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقولي: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم على الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس. يقول ابن القيم: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخه وقبح صورته وبدله بدل القرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا؟ سبب ايه؟ معصية. معصية. عشان كده بعض العلماء كانوا بيتناظروا في مسألة بكم ذنب يغضب الله على العبد. يعني الإنسان يذنب كم مرة عشان ربنا يغضب عليه؟ بذنب واحد. قال: وهل أخرج آدم من الجنة إلا بذنب واحد؟ وهل لعن إبليس إلا بذنب واحد؟ القضية مش قضية ذنوب كتير، لكنه حليم. نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى حليم، لا يحمل، صبور، يصبر على الإنسان مرة واثنين وثلاثة واربعة سبحانه وتعالى. عشان كده كتب الله كتابا فهو عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي وأن عفوي سبق مؤاخذتي سبحانه وتعالى. نقول الحمد لله، الحمد لله على أننا عرفنا ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى كأعجاز نخل خاوية ودمرت ما دمرت عليهم؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ من الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم في السماء ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم سجين أمطرها عليهم؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر فنقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله بقارون وداره وأهله وماله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات؟ ما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ ما الذي سلط على هؤلاء الناس أنواع العقوبات؟ قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عقوبات، عقوبات. ولذلك الإنسان إذا استشعر هذه العقوبات تعظم عنده الجناية، يبقى الذنب كبير جدا، يبقى اسمها فعلا جناية. ذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. قيل كيف؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله لعنته في قلوب المؤمنين. الجناية يا شباب أنواع. من أخطر أنواع الجنايات معصية السر، أن الإنسان أمام الناس مخبت تقي ورع نظيف معروف، فإذا خلى بعيدا عن أعين الخلق عصى الله. خطر هذا أن الله عنده أهون من خلقه، هان الله في قلبه. لو أن الله عز وجل عظم في قلبه لما أبدا. لذلك كان لهؤلاء عذابا فوق العذاب في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة لهم حسنات أمثال جبال تهام بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. هي دي مشكلة الناس دي، انه يجي يوم القيامة وله حسنات زي الجبال، تلاقيه طيب جدا، تقول له انفق في سبيل الله بالآلاف، تقول له الصلاة في المسجد ما يتأخرش، تقول له قيام ليل بيقوم، حفظ القرآن بيحفظ، تلاوة القرآن بيتلو. نسمع كلام النبي يعني صلى الله عليه وسلم، وانا بقول ان اللي ما بيصليش على النبي محروم عليه وعلى اله الصلاه والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ياتي اناس يوم القيامه من امتي بامثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال بعض الصحابه: صفهم لنا يا رسول الله، نخشى ان نكون منهم. قال: انهم منكم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون يوم الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلام. لما يبقى لوحده ما فيش مانع يفتح الدش ويتفرج على حاجة، لما يبقى لوحده في بلد تانية ما فيش مانع امرأة يتصرف، لما يبقى لوحده وفي نهبة كده فلوس تيجي من غير ما حد يعرف ينهبها، لما يبقى لوحده يترك الصلاة يبطل، لما يبقى لكن قدام الناس ده لو جه يوم القيامة بجبال حسنات تنسى، لأنه لما هان الله في قلبه صارت حسناته غير ذات قيمة. عشان كده بشر هذا بسوء الخاتمة ولا بد، لازم يموت على الكفر اللي زيه، لازم. ليه؟ لأن الجرأة على المعاصي من أكبر أسباب سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول لي إزاي؟ إزاي راجل بيصلي ويصوم وبيعمل والآخر تسوء خاتمته؟ ساعة ما يفدوا الموت، الكلام ده أنا قلته مرة واثنين وثلاثة، إن إحنا ماشيين في الشارع، الأتوبيس بدأ يدوس على واحد على رجليه على ركبه على بطنه على صدره على دماغه. يا ترى والاتوبيس بيدوس عليه كده كانت دماغه بتقول ايه؟ ساعة ما لقى الموت في وشه كده كان بيفكر في ايه؟ قال ايه ساعتها؟ قال لا اله الا الله. مش ممكن يقول لا اله الا الله اللي له ذنوب كبار زي دي في السر، ويقول يا هقابل ربنا بالبلاوي السودة دي كلها؟ لا، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاء. هي دي القضية من الأخر، استشعار دي الجناية، معصية السر. قال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. قيل: وكيف؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله لعنته في قلوب المؤمنين. يلاقي المؤمنين ما بيحبهوش، يقابلوه كده لكن مش ليه؟ يقول في ايه؟ في ايه؟ ان العليم البصير الخبير سبحانه القى بغضك. اخوتي في الله، يقول ابن القيم هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسوه، ويظن العبد أن الذنب لا يغير بعد ذلك. هو زنى وسرق شرب خمرة ومشي غلط كتير، كذب واغتاب ونم وشتم وضرب وآذى وعمل ونسي، وشايف انه عايش ما كتير، تقول له بطل تدخين عشان التدخين مؤذي، يقول لك ما فلان دخن 50 سنة وما حصلوش حاجة. الذنب لابد من عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية. لازم تتعاقب على الذنب، اوعى تفكر ابدا انك نظرت الى امرأة متبرجة مرة وخلاص هتتنسي، لازم هتتضرب في الدنيا قبل الآخرة، لازم عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لازم. ممكن تكون العقوبة دي ما تجيش تاني يوم ولا تالت يوم، ممكن تيجي بعد 40 سنة، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة. عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، كم أزالت من نعمة وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. شوف لما يبقى فيه جرح وما تنضفش، هو لم بس على وساخة الجرح شكله من بره مفيش حاجة، لكن ممكن يعمل غرغرين. نسأل الله العافية للجميع المسلمين. هي كده تذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى، أحصاه الله ونسوه. أنت تنسى والله والله لا ينسى، الله سبحانه وتعالى لا ينسى. الإنسان حين ينظر إلى ذنوبه ومعاصيه، اللهم تب على عصاة المسلمين، وأنا هأجل صيد الخاطر للقاء الجاي إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله وقدر، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة، لأن كلام خطير جدا تحت عنوان يمهل كأنه يهمل. فإذا أخذ جبار، يمهل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا حساب، فيغترون ويسترسلون، ثم يفاجؤون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المفاجأة إن ريح لها على إنها مية، لا ربنا هناك، فوفاه حساب، تبقى ساعتها خلصت انتهت، أصلها دب ودي من جبار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. لا ينسى. حمر بن سيرين لما ركبه الغم قال: أنا أعلم سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. قال يحيى بن معاذ: عجبت لذي عقل من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو. قيل: كيف ذا؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. قال ذنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. عشان كده أكدنا في اللقاء الماضي من النعم نعمة الستر، إن ربنا سترك على ذنوب ومعاصي كتير أوي. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليه، هم شايفين الستر مش شايفين الحقيقة، لو شافوا الحقيقة نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. نحن نحاول الوصول إلى تعظيم أمر المعصية اللي هي قضية الجناية، تعظيم الجناية، مطالعة الجناية، والوقوف على الخطر فيها. يقول ابن القيم: وليحذر العاصي وحشة في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. ودي قضية خطيرة يعاني منها كثير من الناس، قضية الوحشة. يعني ايه الوحشة؟ انك تفاجئ ان انسان يقول لك، توصله كده تلاقيه مهموم متضايق، مالك؟ يقول لك متضايق قرفان من ايه؟ مش عارف. طب انت محتاج فلوس؟ لا لا لا لا، القضية مش قضية فلوس. طب عليك ديون؟ يقول لك ابدا. امال مالك؟ متضايق، حاسس ان صدري كده مقبوض. طب تعالى نتمشى شوية. لا لا لا مش عايز اتمشى. طيب نخرج نقعد في حته؟ لا لا لا سيبني دلوقتي. هي دي الوحشه، وحشه تقع بدايتها كده بينه وبين نفسه، انه يبقى قرفان ومش عارف من ايه، متضايق ومش عارف من ايه، مهموم ومش عارف من ايه. قد تبدو الاسباب الظاهره، هو يرسم لنفسه انه ممكن متضايق عشان فلان ده عاملني وحش، لكن مش هي دي الحقيقه. ده هو بيضحك على نفسه احيانا. ليه؟ عشان كده تلاقيه لما يروح ينام او يقعد لوحده التنهيده السخنه دي، مال مش عارف مال في ايه. هذه عقوبه من عقوبات الذنوب والمعاصي، وحشه تقع بين العبد وبين نفسه، ثم تستحكم الوحشه فتكون بينه وبين اقرب الناس اليه. زوجته تقرب منه، لو سمحت سيبيني لوحدي دلوقتي. طب مالك؟ محدش يقول لي مالك. بيحصل كده احيانا. اولاده ييجوا جري عليه مالوش نفس يرفعهم عشان يبصهم، او تستحكم الوحشة اشد، او ده الاخطر، ان تقع الوحشة بينه وبين الله فيسجد ويجي يقول يا رب مش طالعة، وان طلعت تطلع جامدة من غير نفس. قاعد كده وقدامه المصحف والاذان بيأذن وهو صاحي الفجر، ويقول لنفسه قوم صلي مش قادر. طب امسك مصحف واقرا مش قادر. طب قوم اتوضى مش عارف. هي دي الوحشه اللي تقع بينه وبين الله، تبقى سد بيحتاج ينسى. ودي عقوبات من عقوبات الذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. ولما توصل الوحشة للدرجة دي ممكن تقتل، ممكن الإنسان يموت فيها. رؤية أحد الناس يوم عرفة وهو يجلس حتى اصفرت الشمس، فقيل له لبي، قال ثم وحشة مش طالعة. أصل ميزة السلف يا شباب، ميزة السلف إنهم ما كانوش بيضحكوا على نفسهم، كانوا صادقين، فما يعرفش يقولها بلسانه من بين شفايفه، يا يقولها صح يا ما يقولهاش، فبيفضل يعاني لحد ما يقولها صح. لبي ثم وحشة، لبي ثم وحشة، حتى كادت الشمس تنزل للغروب فرفع يديه وقال لبيك اللهم لبيك، يمد بها صوته ثم خر ميتا. خلص، بس خلصت عليه في لحظة صدق شاف فيها صح. هي تبقى القضية كده، انها زي ما قلت المرة اللي فاتت برضو محتاجة تفرح ترفعه فوق الجبل اللي وقع من عليه. بصية الانسان مع ايمانه فوق جبل عالي وبالذنوب بينزل، بس مش ممكن اثناء النزول ينزل درجة درجة. اللي بيحصل ايه؟ بيقع مرة واحدة، بيدب السفر، فعشان يطلع تاني مش هينفع برضه يشعبط واحدة واحدة، لان اللي بيشعبطوا واحدة واحدة دول بيقع تاني. بنقول اللي بيدخن عشان يبطل تدخين، اللهم تب على عصاة المسلمين، كان بيدخن علبتين ولا اربع علب، يقول لك اخليهم علبه وبعد كده 10 سجاير وبعد كده 5 وبعدين سجارتين، سجاره بالليل وسجاره بالنهار وبعد كده اربع علب تاني. هو ده اللي بيحصل. مش تنفع كده، تنفع ان المحرمات تنتهي مره واحده. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه انتهوا. انتهوا. ما اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النواهي ما فيهاش تدرج، التدرج في فعل الطاعات. النواهي مره واحده. تنتهي القضية. فالشاهد أن هذه الوحشة التي تحصل بينه وبين الله تكون خطيرة جدا، قد تقتل، وهي من عقوبات الذنوب والمعاصي، ومن العقوبات أيضا اللي بتعظم لك جناية المعصية ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا أظلم، تصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، يبقى حاسس ان جواه ظلم، ظلام دامي، حاسس ان جواه سواد، حاسس ان جواه طين، جواه زفت، هو حاسس بكده ان جواه قذارة. ايضا مما يعظم جناية المعصية، وهذا موضوعنا، ان المعصية تضعف سير القلب الى الله، او تعوقه او توقفه وتقطعه عن السير، فلا تدعه يخطو الى الله خطو، هذا ان لم ترده عن وجهته الى الوراء. الذنب يحجب الواصل ويقطع السائل وينكس الطالب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. لما الانسان يبقى على ذنب ونفسه يتوب، سبحان الله العظيم، كتير القصص والحكايات كلكم عارفينها، ان واحد كان بيتابع واحدة نفسه بيعكسها كتير عشان، وبدأ يتوب وترك بعد ما لانت له معاصي كثيرة، خلاص ترك، وهي دي اللي يجيري وراها سنين، تبدأ يوم ما نوى يتوب جتله عقوبة، ده اسمه خذلان، خذلان. يوم ما نوى يتوب جم الشلة خدوه لسهرة ضيع عمل فيها الذنوب أكثر من عمله في الحياة، خذلان خذلان، عقوبات. اللهم إنا نسألك العافية. ساعتها كأن ربنا بيقول لك مش عايزك. في واحد سأل سؤال، هو ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ابتداء ولا احنا بنعمله عشان يحبنا؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحبه بيجيبه، دايما نقول كده. طب صحيح هو بيحبنا اصلا بيحب مين؟ ولا احنا بنعمل بيحبنا عشان احنا بنعمله؟ لا، الجواب ان الاصل ان ربنا بيحبك، الله يحب كل خلقه بلا استثناء، كل المخلوقين بيحبوه. عشان كده رسول قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ان الله يفرح بتوبة عبده اشد من فرح رجل كان في فلاة، الحديث مشهور. فبيحبك، نفسه انك انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله عز وجل يحبك وهو يريد لك ان ترجع اليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اسمع، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. شوف قد ايه، يريد ان يتوب عليكم، يريد ان يخفف عنكم، يريد ان يبين لكم، الله يريد. عشان كده من تقرب اليه سبرا تقرب الله اليه ذراع، بيحبك. لكن المشكلة ايه، ان هو بيحبك وعمال يمدك ويديك في نعم وانت بتكره وتتبغض اليه بالمعاصي، يفتح لك ابواب بيته يقولك تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح، قرب لي وانا قرب لك، تعالى وانت تعدي قدام المسجد تبص وتمشي، مش عايزك يا رب، فيكرهك. هي دي القضية. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. زي الام مع طفلها، الام في الاصل بتحب ابنها، لكن الابن ممكن يخلي الام تكرهه وتدعي عليه، صح ولا لا؟ هو كده. ف فانت هو بيحبك ويريدك سبحانه وتعالى، ولكن انت بتتبغض اليه، ففي الاخر يكرهك ويطردك، ومع ذلك لو رجعت له يقبلك ويحبك ويفرح بيك سبحانه وتعالى. فالشاهد ان الانسان اصلا ماشي لربنا من يوم ما خلقك سبحانه وتعالى وكلف في سن 12 سنه او 10 سنين او 11 سنه الى اخره، وانت ماشي لربنا. الذنوب بتعيقك، بتخليك تبعد، بتخليك تنقطع، لان الانسان يسير الى الله عز وجل بقلبه، والقلب انما يسير الى الله بقوته. فاذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فان زالت قوة القلب انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه. فالذنب اما يميت القلب او يمرضه مرضا مخوفا او يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعف الانسان الى الاشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الرسول كان بيستعيذ من ثمان حاجات ياريت نحفظ: من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم والحزن قرينان، الهم لامر مستقبل والحزن لامر حاضر. واللي بيعيش الهم، اللهم انا نعوذ بك من الهم، الهم عقوبة برضو من العقوبات التي تقتل. ومشكلة الهم انك لو حملت همومك على الناس كلها برضو يفضل الهم في قلبك. فاذا اجتمع الهم والحزن الاثنين بقت المصيبة اكبر، والهم والحزن يثمران العجز والكسل. فان الانسان اذا كان مهموما وحزينا عجز عن ان يصنع شيئا، فمع العجز يتكاسل، والعجز والكسل قرينان ايضا، والجبن والبخل قرينان. فاذا كان هم وحزن يورثان عجز وكسل، يورثان جبن وبخل. فاذا بهذه الستة تثمر الاثنين الاخيرتين اللي هم ضلع الدين وقهر الرجال، فيستعلي الاخرون عليه بحق ان كان ضلع دين او بباطل اللي هو قهر الرجال. ودي كلها من تأثير الذنوب والمعاصي، فنسأل الله أن يتوب علينا من الذنوب والمعاصي. يبقى قضية تعظيم الجناية والوقوف على الخطر فيها، المعاصي خطر، خطر حقيقي، خطر مضيع، خطر قاتل. فلذلك ينبغي أن تسلع بالتوبة وفورا. كيف؟ بالتشمير للتدارك. لو اتنين طالعين سلم مع بعض درجة درجة، السلم ده 100 درجة، وصلوا اتنين مع بعض للدرجة 20، الاولاني طالع والتاني وقف، فبقى 21 22 23، التاني واقف، عشان يلحقوا لازم يضاعف سرعته 3 أضعاف عشان يلحقوا، صح ولا لا؟ فما بالك إذا كانوا عند 20 وقفوا، الأولاني 21، الثاني 19، 22 18، 23 17، 24 16، 25 15. فبقى الفرق بينهم ده نازل وده طالع، إمتى يلحقوا؟ هي دي قضية التشمير بالتدارك. من مضي العمر، رمضان على الأبواب، صح؟ رمضان اللي فات، اللهم بلغنا رمضان. رمضان اللي فات ما كانش بعيد صح؟ يعني ازاي فاتت سنة؟ اهو عمرنا فاتت سنة تجر سنة واثنين يجر اثنين. عمرك كم سنة الوقت؟ ها؟ تفزع من عدد سنين عمرك. يا لو جينا نحسب عدد سنين عمرك دي فيهم قد ايه لله؟ يا ريت اللي لازم بس كده في جلسه صفاء مع الله نحسب الكام سنه اللي عشناهم، 20 30 40 50 سنه، فيهم قد ايه لله؟ الخلاصه يعني يطلع منهم قد ايه لله، قد ايه صافي، قد ايه خالص، قد ايه تظن انه مقبول. ساعتها هتفجع انك فعلا مش قادر تحسبها صح، ان فعلا لو كنت منصف تحس ان مفيش حاجه صح وصلت لربنا لحد دلوقتي، انك محتاج فعلا تشمر بقى. لان لا لا لا لا ده كده بقى اللي جاي مش قد اللي راح، ولا لا ده كده العمر الافتراضي انتهى انتهى، هعمل ايه؟ وخصوصا ان اللي راح كانت القوة فيه، الشباب القدرة فيه، الامكانيات فيه، اللي جاي لا تخلفت الامكانيات دي، ما بقتش سهل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم اجر شاب نشأ في عبادة الله. في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبرة. ولذلك تعظم تعظم المخالفة في الكبر. خلي بالك من النقطة دي لأنها خطيرة أوي، إن ممكن إنسان وهو سنه 20 و25 و30 ما كانش عنده الامكانيات اللي يقدر يعصي بيها، فلما بقى 35 و37 و40 و45 بقت عنده الامكانيات دي فيبدأ يعصي ربنا في الاخر. هذا نوع اخر من الخذلان. سبحان الله. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إني نسألك الثبات على الإيمان والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الإنسان يحتاج مع جلسة الصدق دي، وأنا عايزك يبقى فعلا فعلا نفسك فيها، تقول له يا رب ارزقني لحظة صدق معك. ساعتها والله لو رزقت ساعة الصدق مع الله دي هتقول مين اللي نور نور، هتبدأ تشوف صح في لحظة الصدق دي، لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. لما تصدق صح ربنا هيبصرك، هتشوف الدنيا وهتشوف الاخره وهتشوف ذنوبك وهتشوف طاعاتك وهتشوف النبي صلى الله عليه وسلم قدامك وابو لهب قصاده، وتشوف انت بقى اختار عايز دي ولا دي في لحظه صدق. فلو تمت تختار ورا النبي وتبقى خلصت، ما تلتفتش ثاني ابدا، تبقى انتهت، يبقى كده أريد بك خيرا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. مطالعة الجناية مهمة جدا، والوقوف على الخطأ فيها. شوف الآية اللي ترعب دي، ربنا يقول إيه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اسمع تاني، ومن أظلم، يعني عظم ظلمه كبر إثمه من أظلم؟ مفيش أظلم من كده. من مين؟ من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. المشكلة في إيه؟ ونسي ما قدمت يده. أوعى تنسى ذنوبك دايما قدام عينك. في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام نقش الخطيئة على كفه. خليك فاكر ذنوبك، لأن دايما ذنوبك تكسرك، تذلك لله سبحانه وتعالى، تجعلك خائف ووجب. فمطالعة الجناية مطالعة توصلها، توصل ذنوبك. وإلا اللي مش هيشوف ذنوبه النهاردة، وكتير منا نسي ذنوبه، لما نيجي نسأل بعضنا النهاردة ليك كم ذنب؟ 10 100 200؟ تقول والله ما عارف، والله ما اعرف كام. وانا اؤكد لك ان اقل واحد فينا له عشرات الالاف من الذنوب والمعاصي. نسأل الله ان يتوب على كل عاصي مسلم. أنس بن مالك يقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر، حاجات إحنا ممكن مش عاملين حسابها. هو ده الخطر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسب. ساعة ما تيجي تمسك كتابك كده يوم القيامة وتقرأ تقول يا، مش هتقول يا، هتقول يا خبر السوء. إيه ده؟ هي دي سيئة؟ كل ده سواد؟ المصيبة بقى انك احيانا تلاقي حسنة مكتوبة ببند السيئات. صلى رياء يبقى ذنب، انفق رياء يبقى ذنب، معصية. مطالعة الجناية اللي مش هشوفها النهاردة اشوفها يوم القيامة. ربنا يقول ايه سبحانه وتعالى؟ يبصرونهم. ما هو كل انسان جاي معاه سائق وايه وشهيد، فالشهيد بيبصره. بص شوف اقرا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. عارفين الشوى يعني فروة الرأس، اسمها الشوى. الإنسان أحيانا لما يذكر النار بيقول شعر رأسه يشيل، ساعتها مش شعر رأسه يشيل بقى، ساعة ما يشوف ذنوبه فروة رأسه تطير. نزاعة للشر. سلم يا رب سلم. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. العرض بالصوت والصورة. فالإنسان لو تخيل الأمر ده دلوقتي، طالع الجناية الآن ووقف على الخطر فيها، يبدأ يشمر بقى. خلاص ما عادش في وقت. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقف يصلي. قالت له خديجة يا رسول الله رضي الله عنه، يا رسول الله ألا تنام؟ قال مضى عهد النوم يا خديجة. لكن زمان خلاص ما عادش في نوم. لما سجد، لما بل التراب بدموعه وظن أنه قبض، وقف لما رجليه ورمت ونزل الدم من رجليه على الأرض، حديث سنن النسائي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سالت قدماه دما. لما نزل الدم من رجليه على الارض قالوا له تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال افلا اكون حسن. طب اذا كان اللي غفر له بيعمل كده شكر لله، امال احنا نعمل ايه؟ هي دي قضيه بقى التسميم اللي انا بقول ان احنا مطالبين النهارده عشان ننجو بعمل فذ، عمل فخم، عمل كبير بحيث يا رب ربنا سبحانه وتعالى لقيت نبدا الطريق من جديد. هي دي قضيه التسميم، ان الانسان يستشعر بقى ان مفيش وقت، خلص خلص دنيا ايه وفلوس ايه، خلاص كفايه كده. امال عايز ايه؟ عايز اصلي، عايز اكون، عايز اصوم، عايز اذكر الله، عايز احفظ القران، عايز اختم القران، عايز اتلو القران، عايز ابدا اشوف حل في البلاوي السوداء والذنوب المتلتله. نسال الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. التسمير لتداركها والتخلص من رقها، من معصية رق، لأن المعصية تأثر القلب، هي هذا أكبر خطر وعقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي. أول عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي نزع الثقة باحها من القلب. اثنين، إلف المعصية. ثلاثة، تأله القلب للمعصية. تسأل كثير من اللي دخلوا بطل مش قادر، بدأت معاك ازاي؟ يقول لك بدأت دلع كده، دخل نفس نفسين سيجارة سيجارتين لحد ما بقت إدمان. هي دي القضية، قضية إلف المعصية أو البداية نزع استقباحها من القلب. لو واحد ملتحي ويحلق لحيته، فأول بعد ما حلق لحيته ويخرج الشارع يبقى مكسوف، مش كده؟ محرج شوية. يوم واثنين وثلاثة بقت الأمور خلاص عادي. فنزع استقباحها من القلب. كان في الأول بيتوارى، محدش يشوفه هو بيفعل معصية معينة. شوية شوية أو كان بيتأثر. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ يقول: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه. ومتى خلى قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. المشكلة هنا في إيه؟ خلي بالك. إن الإنسان المؤمن ساعة ما يقع في معصية بيبقى بيعمل المعصية وهو خايف من ربنا، ويا رب استر يا رب. أو بيعمل المعصية وقلبه وادي زعلان حزين. بعد المعصية بيبقى متألم، إيه اللي خلاني عملت كده؟ مش هعمل تاني. لكن معصية مع معصية مع اثنين مع ثلاثة مع أربعة، نزع استقباحها من القلب عقول، ما يحسش إنه غلطان. اثنين، إلف المعصية. يألفها ويعتادها، ويا مناس بيعملوا معاصي بغير لذة، وإنما من باب العدل. بيدخن ولكن مش ما بيلتزمش بالتدخين. يعني ممكن السيجاره تخلص في ايده وهو مش دريان، مش واخد باله. او يولعها ياكل منها نفسه يحطها على الطفايه لحد ما تخلص. مش لذه، مش متعه، مش مزاج. وانما ودي لوحدها عذاب. ممكن يبقى بيتعامل مع واحده او ماشي مع واحده او الى اخره، وقرفان منها ومش قادر يسيبها. ممكن يكون الى اخره انواع الذنوب اللي انتم عارفينها. نسال الله ان يتوب على كل عاصي. الف المعصيه. ثلاثه بقى، وده الخطر، تاله القلب للمعصيه. ان القلب يبقى عبد للمعصيه اللي هي قضيه التخلص من الذنوب. دايما الشيطان يعمل من المعصيه خندق يحصرك فيه، بحيث ان كل ما تيجي تطلع منه ما ينفعش. اذا قدر لنا ربنا التمام، نسال الله ان يتم علينا وعليكم الخير. وهنيجي منزله الاخبات ان شاء الله، هيتكلم ابن القيم عن النفس، يقول ايه؟ والنفس جبل عظيم وعر في طريق السير الى الله تعالى. وكل سائر إلى الله والدار الآخرة لا طريق له إلا من على هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسد وعليف وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله، لا سيما أهل الليل المزدجين. على هذا الجبل أودية وشعاب وشبرق وعليك وأشواك وقطاع طرق ولصوص. فين؟ في النفس، في جبل النفس. الشاهد اللي أنا عايز أقوله ابن القيم يقول إيه؟ وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. الجبل اللي هو إيه؟ النفس. وفوق الجبل قاعد هو الشيطان قاعد لهوى النفس. وفوق ذلك قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من صعوده وارتفاعه ومشقة عقباته. الشيطان قاعد فوق نفسك، تيجي تتوب يقول لك انت برضه تتوب، انت بتحكي شايف؟ انت قد ده، انت قد الكلام ده، انت قد الاشياء لما تبقى قدها برضه. انت ما تقدرش تحط السجاير، ده النيكوتين بقى ماشي في الدم دلوقتي، ما تقدرش. ده انت ما تعرفش تدخل حمام من غير سجاير، ده انت ده مش ده. الشيطان قاعد فين؟ فوق جبل. لذلك يمنع الناس من صعود جبل النفس ويخوفهم المشقة عليه، فيصنع من المعصية خندقا يحاصرك بحصر. فمطلوب انك تتخلص من رزق المعصية ازاي؟ وده اكثر مسألة في الموضوع، قضية تعلق القلب بالمعصية، تعلق القلب بشهوة من الشهوات، من الشهوات المحرمة، تعلق القلب بهوى من هوى النفس، تعلق القلب بفعل معصية من المعاصي، كسل القلب وحجبه عن فعل طاعة من الطاعة. يا مناس تايد من كل الذنوب والمعاصي ولكن لا يمكن يصحى صلاة الفجر، هي عند ليه وفق، ما يقدرش يبطل كذب، ما يقدرش يبطل مثلا النظر الى النساء، تعلق القلب بمعصية معينة. ما يقدرش يبطل مثلا الفرجة على افلام اجنبية فيها مناظر عارية محرمة الى اخره، تعلق القلب بمعصية معينة. ما يقدرش يبطل موسيقى، تعلق القلب بمعصية معينة، ازاي نتخلص منه؟ اقول ولا اقول؟ لا اقول. تصلي اللهم صل على النبي. اولا لا يمكن ان ينزع هذا التعلق من قلبك الا الله، ده امر مش في ايدك ابدا، ده في ايد ربنا. فيحتاج اولا واخيرا وكليا وتفصيليا صدق التعلق بالله، انك تقول له بمنتهى الصراحه والوضوح يا رب بحبك ومش قادر، خد بايدي وما تسيبنيش لانك لو سبتني هضيع. بمنتهى الصدق كتير اقول للشباب توب، مش توب، انا بسالك صحيح والله انت عايز توب من قلبك؟ يا ناس مش عايز توب، مش عارف، مش عايز تتوب، هو عاجبه اللي هو فيه، وتقول له توب، انا توبته يا الله، ويضحك علينا ويقول انا عايز اتوب وربنا يغفر وربنا يعافيني. والله مصيبه النهارده والله على كوبري اكتوبر، والله واحد جاء له لحيته بيض واقع في شباك العربيه الميكروباص وبيدخن سيجاره، فقلت له يا اخي عيب على ده كده، والله والله وربنا سميع سيد. طب في كده قال ما انا قلت لك ادعي ليه انت دعاك مش مستجاب؟ شوف التلبيس، شوف التلبيس، انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، لكن اهو تحريف تهريج، هو مش عايز يتوب. ولو فعلا والله اقسم صادقا غير حان لو اردت ان تتوب لتاب الله عليك يقينا. هي دي القضية، ان ربنا يشوف من قلبك قولي معلش برضو ازاي مش فاهم. اقول لك، قال تعالى لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم. بفرح قوي لما اقرا الايه لقد تاب الله على النبي، مش عيب لما نقول ربنا يتوب عليك. اصلنا بتضحك، بتتوب عليه؟ بتتوب عليه من ايه؟ ما عملتش حاجه اصلا. يا رب تب علينا وعلى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. لولا ان انا خايف اطول كنا استطردنا في حتة ثم تاب عليهم. تاب ثم تاب، ايه القصة؟ صلونا على رسول الله. شوف ربنا بيقول ايه؟ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، ولما يقولوا وعلى الثلاثة وهو العطف دي، الثلاثة على الثلاثة شيء في الجملة معطوفة على النبي. يبقى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، مع إن الثلاثة كانوا من الأنصار، يبقى هم داخلين في كلمة هم اللي هنا. قال لك لا، دول كانوا صادقين فنوه بذكرهم، دول حالة خاصة لازم تتعلموا منها. ودي اللي انا بقولها دايما، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا امر عباده بامر اقام النموذج، فيقيم لنا نموذج العفة في يوسف عليه السلام، ونموذج تعلق القلب بالله ولهج اللسان بالتسبيح في يونس عليه السلام، ونموذج على طول كده في لينا مالك. النموذج هنا في مسألة التوبة في الثلاثة، صدق في التوبة، شوف باقي قصتهم. وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. يا مع التأمل، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وأيقنوا، ظنوا هنا بمعنى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم يغويون. يقول ثم تفيد يا جماعة حروف العطف، تفيد الترتيب مع التراخي. يعني ايه الترتيب مع التراخي؟ لو ورد دخل محمد في احمد يبقى دخل الاثنين ورا بعض، لكن دخل محمد ثم احمد يبقى بعد منه بشويه تراخي، بعدها بنص ساعه، بعدها بساعه، بعدها بيوم، بعدها باثنين. يبقى الجماعه دول ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم وظنوا 50 يوم لما استووا ثم تاب عليهم ليتوبوا. يلي مفكر انك انت تبت يا رب تفكر انه خلاص تاب عليك، لا مش كده، مش كده خالص. دي مساله عايزه لا عايزه وقت. عشان كده ابن القيم يجزم ان من تاب من ذنب ثم عاد اليه الى نفس الذنب هذا دليل على ان توبته الاولى لم تقبل، فيؤاخذ بالذنب في الاول والاخر. هي دي قضية بقى ان احنا نقول تعلق القلب بالله عشان يطهر قلبك من تعلقه بالذنب. ازاي؟ بفعل الثلاثة دول. ضاقت عليهم الارض بما رحبوا، وضاقت عليهم انفسهم، وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه مع الصبر. مع ايه؟ مع الصبر. وهي دي قضية النهاردة، موضوع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا صبر. لكن قصة عنترة الشجاعة هي الصبر، الشجاعة يا طب ازاي لما سئل عن درع الشجاعة ايه ما هي الشجاعة قال طب في لك ايه قال هات اصبعك في فمي اعضه وخذ اصبعي في فمك تعضه الاثنين عن درع بيعض اصبع الرجل والرجل بيعض اصبع بعد لحظة بعد فترة صرخ الرجل قال لو لم تصرخ انت لصرخت انا قال له هي القضية ان انا صبرت شوية فانت صرخت لو انت صبرت كنت انا صرخت هي دي قضية النفس مع المعصية لما نفسك تسوي لك فعل معصية تصبر شوية النفس هتنسى وتعب لكن لو النفس صبرت بقى اكتر منك الح اعمل ان النفس ليه امار فلو طال صبر النفس عن صبرك ستفعل معصية هي دي قضية الصبر واعلموا انه بالصبر يرتفع القلب على قدر الصبر الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية الصبر على البلاء الصبر على الطاعة انت قاعد بتقرأ في المصحف النفس تقول لك كفاية كده تقول لنفسك حاضر شوية اصبر لحد ما النفس تنسى لما تستلذ بالطاعة وانتهت القضية صبر عشان كده المثل القديم بتاع زمان لما انه اذا وضع في الاناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فان الزيت يطفو على سطح الماء كده صب في الاناء زيت ثم وضع فوق الزيت ماء فان الزيت يطفو فوق الماء يقول الماء للزيت لما ترتفع علي وقد انبت شجرتك اين الادب ما يقول الزيت انت بتطلع بيع ايه ده انا اللي انبت شجرتك فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة اما انا فصبرت على الطح والعطش وبالصبر يرتفع الفتح لازم مع الصبر يرتفع الفتح لكن القضية ان ما فيه صبر احنا ما عندنا صبر على الطح وما فيش صبر عن المعصية كلما راودتك نفسك على معصية بتسارع إليها ودي المصيبة اصبر وتصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا منه فهكذا نقول أن كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية صبروا 50 يوم على العطش والطح صح ولا لا 50 يوم عصر وطح لما نزلت ثم تاب عليهم ليتوب الاول حاجة تعلق القلب بالله والصبر على العصر والطح اثنين استبدال ذلك بلذات ايمانية جسية انسان كان بالليل يقعد يتفرج على التلفزيون والدش لو ما لقاش حاجه يعملها يبقى هيرجع للفرجه تاني انسان كان بيخرج يتفتح ويروح ويجي لو ما لقاش بدائل ايمانيه لذاتها حسيه هيرجع تاني عشان كده كتير اقول اللي يصلي من غير ما يستشعر لذه الصلاه لازم يوم من الايام هيبطل صلاه لازم يستشعر لذه الايمان ذره من لذه الايمان لا تعادلها امثال جبال الدنيا من لذات الدنيا بس حس بس اشعر ابدا تامل كده وحس واستمتع بتلاوه القران لما تسمع القران وتعرف ان القران ده كلام مين كلام الله العلماء بيقولوا في قضيه القران ان القران كلام الله صفه من صفات الله القرآن احنا مش ايمان انه كلام الله والكلام صفة من ايه من صفات الله عز وجل يقولوا واي صفة من صفات الله تتجلى يندك لها الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دك فلذلك الله عز وجل ستر صفة الكلام بالاصوات والحروف ولو تجلى كلامه لما قام له شيء لذلك قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، كانش حد يصيب. فلما تقرأ الحروف وتسمع صوتك ده كلام ربنا، بس مستور بالحروف والأصوات دي، لأنه لو تجلى لما قام البشر. فهمت وانت بتقرأ القرآن انك حاسس ان ده كلام ربنا. السبيل الثاني للتخلص من ربك المعصية، احنا الاول الاولين تعلق القلب بالله، الثاني استبدال هذه المعصية بلذات ايمانية حسية تحس بيها ولتستشعرها ولتستمتع بيها. نمرة ثلاثة، قطع كل صلة بهذه المعصية اللي احنا بنسميها التخلص من رواسب الجاهلية. ما هو مشكلة التوبة بيقول ايه؟ التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة المواقعة، حل من حل التوبة. فممكن يكون في الدرج وردة او جواب او بنبناية او منديل او رقم التليفون. سعيد بيشوف رقم التليفون كده اتصل، لا طب من اتصل ادعوها الى الله. بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ شايف قطع كل اتصال بهذه المعصية. لما تكون عايز تصبح تعرف يوم ما تمسك حاجة من حاجاتها وترميها في البحر وانت حاسس انك بترمي قلبك، يبقى فعلا الموضوع ده. لما تحس انك انت وانت بترمي عيب السجاير وجميع السجاير اللي عندك، لما تحس انك بتتخلص من الاموال الحرام اللي انت جمعتها وبتسبب لك الضنك وضيق العيش، لما تحس، لما تتخلص من الامور دي الموضوع بينتهي. لكن طول ما هي موجودة بتنغص عليك وتذكرك، واللهم ذكرنا بك فلا ننساك. العلاج الاخير ذكر الله، ان فعلا الانسان يعود لسانه انه ما يقعدش ابدا ساكت، لا يغلق فمه ابدا، وهو سايق السيارة وهو ماشي وهو راكب الاسانسير وهو طالع ونازل وهو رايح وهو جاي وهو قاعد في وسط الناس لسانه شغال. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لحد ما لسانه من الجنبين يبدا ينشق من كثر الذكر. وقد قال ربنا والحق ما قال ربنا فاذكروني اذكركم. وقال سبحانه في حديث قدسي انا جليس من ذكرني، انا جليس من ذكرك. قاعد تذكر الله، حاسس انك جليس الله قاعد مع ربنا، فساعتها ما يتلبس ينتيك من اللي انت فيه. اكتفي على هذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.